قال ماء زمزم، ماء زمزم إذا عمل به بها شاي أو عصير هل يجوز؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأنه يشربه استحبابا ويتبرك به استحبابا في شربه، فإذا خلطه مع غيره، إذا خلطه مع غيره من الأمور المباحة فذلك جائز لا فرق بين شربه محضا ولوحده أو يخلطه بماء آخر أو يخلطه مثلا بشاي أو بن أو ما إلى ذلك. قال ما حكم حلق اللحية وما نعم. قال وما مدة المسح على الخفين؟ حلق اللحية محرم، محرم وليس فيه رخصة من الرخص، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على إعفاء اللحية ونهى كذلك عن حلقها، أمر بإعفائها ونهى عن حلقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. حفوا الشوارب، حفوها بمعنى خذوا منها ولا تدعوها تطول حتى تغطي الشفتين أو يطول الشارب، فإن ذلك أيضا من الفطرة، قص الشارب من الفطرة. أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وكذلك ذكر بأن في هذا يعني بأن في حلقها تشبها بمن يحلقها من غير المسلمين. قال وما مدة مسح الخفين؟ مدة المسح الخفين للمسافر يوم وليلة، للمسافر أن يمسح يوما وليلة، للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام، وللمقيم يوما وليلة. وهذا جاء في حديث صفوان بن عسال أنه وقت لهم أن يمسح المقيم يوما وليلة وأن يمسح المسافر ثلاثة أيام. والخف هو النعل من الجلد الذي يغطي القدمين والكعبين أو من غير الجلد، ويلحق بذلك الجوارب مثل الشراريب السميكة الغليظة التي تستر عضو العضو المفروض، فله أن يمسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم أن يمسح يوما وليلة. قال نويت العمرة لنفسي وأنا آت من الجزائر، ولكن بعد وصولي للميقات نويت العمرة لوالدي المتوفى علما لوالدي المتوفى علما أني اعتمرت ثلاث مرات. الاعتمار هنا حول النية إلى أن يعتمر لوالده، فهذا فيه بر بالوالد، فيه بر بالوالد، ولا بد أن تكون النية هنا قبل أن يحرم بها لنفسه، يعني قبل أن يحرم لنفسه بالعمرة قبل ذلك نوى أن يقلبها ويغير هذه النية إلى أن يحرم وأن يعتمر لوالده أو لوالدته أو مثلا لميت، فذلك جائز ما دام أنه غيرها قبل أن يدخل في الإحرام، فله أجر على ذلك ولا يحرم من الأجر. قال سائل له أرض وبها بئر وله جار طلب منه الماء فأعطاه، ثم عرف أن هذا الجار يشرب الخمر، فهل أمنع عنه الماء؟ لا يمنع عنه الماء، لا يمنع عنه الماء، لأن هذا من حقوق الجار، وهذا الجار عاصي لله عز وجل بشربه الخمر، لكن عليه أن يناصحه، عليه أن يناصحه وأن يخوفه بالله عز وجل، وأن يجتهد في أنه يداوم معه النصح والإرشاد حتى يترك هذه المعصية، وإذا فعل ذلك فإنه بدوامه لإرشاده ونصحه أدى ما عليه، أدى ما عليه، وليس عليه من وزره بعد من ذلك شيء، لكنه إذا ترك نصحه فهو آثم، لابد أن ينصحه، وهذا من حقوق الجار، فإن للجار حقا على جاره حتى ولو كان كافرا، فهو من باب الإحسان إلى الجار يثاب على ذلك. وإثم شرب الخمر إذا كان قد نصحه وداوم نصحه إثمه عليه، فلا يمنع هذا الجار من الماء، لأن الماء من الحسنات والصالحات، والماء هذا أيضا ينتفع به هذا الجار وينتفع به أولاده وكذلك ضيفه أو أهله، وهؤلاء لا ذنب لهم. قال: كيف صفة الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاعتكاف في مسجد رسول الله وفي غيره هو أن يلزم نفسه بالمكث في المسجد مدة معينة، يوما أو يوما وليلة، وأفضله أن يكون مع الصيام أو أكثر من ذلك، كالاعتكاف مثلا في العشر الأواخر من رمضان، ويدخل المعتكف إذا كان يريد أن يعتكف مثلا في العشر الأواخر، يدخل من صبيحة يوم اعتكافه، وإذا اعتكف فإنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، لحاجة يحتاجها، ثم يعود إلى اعتكافه. والاعتكاف هو حبس النفس للعبادة والتفرغ من أشغال الدنيا حتى يقبل بقلبه على الله من قراءة القرآن ومن الصلوات ومن أذكار والدعاء، وهذا فيه تأثير وفيه كذلك إصلاح للقلب. والاعتكاف ثابت بالإجماع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا احتلم الرجل ولم يرى أثر المني، أثر للمني، فهل يلزمه الغسل؟ إذا احتلم ولم يخرج منه مني فلا يلزمه الغسل، لا يلزمه الغسل إذا احتلم، إذا احتلم ولم يخرج منه مني فلا يلزمه الغسل، إنما الغسل يلزم بخروج المني في المنام، وأما في اليقظة فإنه إذا جامع أهله فإنه يلزمه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. قال: إذا أخذ شيئا من المال وما شابه ذلك ولم يعرف أصحابه لكي يعيده لهم فماذا يفعل؟ جزاكم الله عنا خيرا. نعم، إذا مثلا وجد لقطة مالا في الطريق فإنه يلزمه إن كان مالا له أهمية يلزمه أن يعرفه وإذا كان مالا لا تتبعه الهمم فيتصدق به بالنية عن صاحبه والله عز وجل يعطيه أجره ولا يحرم هذا من الأجر. وإذا جاء صاحبه وسأل عنه أعلمه بذلك، وإن أجاز صدقته فبها، وإن لم يجزها يلزمه أنه يعيد له المال. قال: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية في ماء زمزم؟ يجوز ذلك، نعم، أن يقرأ في ماء زمزم الفاتحة أو ما شبه هذا. هذا سائل أو أحد المستمعين يقول عنده بنت مصابة صغيرة بشلل، ويحب من إخوانه أن يدعو لها، نسأل الله لها الشفاء والعافية، فادعوا لها. نعم. قال: ما حكم الماء المعالج كيمائيا؟ يعني ماء تم استخدامه في السابق في الوضوء والاغتسال فيعالج بالتنقية، إذا نقي من الأمور أو من الأوساخ والنجاسات، إذا نقي وصار ماء صافيا لا نجاسة فيه يجوز أن يتوضأ به، نعم، وأن يغتسل أيضا. قال: إذا اجتمع في صلاة الجنازة كبار وأطفال كيف ندعو للأطفال؟ فهل لهم دعاء خاص بهم؟ هناك دعاء عام للكبير والصغير، وهناك دعاء خاص للكبار، وهناك دعاء أيضا خاص بالصغار. وينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم أمور دينه بالأدلة، ومن أنفع الكتب في هذا كتب الحديث، وهناك كتاب تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين، كتاب ذكر وتعرض لهذه الأمور التي تقال في الجنازة ويدعى بها في صلاة الجنازة وفي أبواب أخرى. فمن أدعية الجامعة في هذا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه الإسلام والإيمان، من توفيته منا فتوفى عليهما. وكذلك للصغار: اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما مجابا، وثقل به موازينهما واغفر به ذنوبهما، اللهم الحقه بعبادك الصالحين واجعله في كفالة إبراهيم، اللهم واجعله في كفالة إبراهيم. فهذا من أدعية للصغار والكبار أيضا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذا الكتاب ذكر هذه الأدعية وأنواعها، وينبغي للمسلم أنه يحرص على ذلك، وأن يتعلم أمور دينه، وأن يأتي بصلاة الجنازة على وجهها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها فله قيراط. والقيراط هذا لا يعلم عظمه وثقله في الميزان إلا الله عز وجل، ولكن الأعمال لابد لها من شرطين: الشرط الأول النية الخالصة، أن يبتغي المسلم بعمله الذي يتقرب به إلى الله ينبغي أن أو يجب عليه أن ينوي به وجه الله لا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، يعني أن يكون موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة صلاة الجنازة هذه من فروض الكفاية ومن الحسنات العظيمة، فيجب عليك أيها المسلم أن تتقن أو أن تأتي بالعبادات على وجهها الصحيح، وأن تعرف أحكامها، وأن لا تنتقص من ذلك شيئا حتى تقبل صلاتك وحتى يكتب أجرك كاملا تاما. قال: أتيت لأداء العمرة من مصر، ثم في اليوم التالي ذهبت إلى التنعيم لأداء العمرة عن والدي، ثم في اليوم الذي يليه عملت نفس الشيء العمرة عن أختي المتوفاة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا ظاهر سؤاله بأنه اعتمر لنفسه في سفره هذا، ثم بعد الاعتمار ذهب إلى التنعيم ليؤدي عمرة عن والده. فإذا كان يؤدي عمرة عن والده المتوفى أو عن الميت المتوفى فلا بأس بذلك، لا بأس بهذا أن يعتمر عن ميت من التنعيم، لكن ليس له أن يأتي بعمرة ثم يذهب إلى التنعيم ليعتمر عن نفسه مرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، ثم إنه يكون بين العمرة والعمرة وقت لم يكن هناك دليل يحدد الوقت الذي بين العمرتين. إذا كانت العمرة الأولى مثلا من الميقات ثم أحرم أيضا بعد وقت آخر من الميقات، بعد أسبوع أو بعد شهر أحرم من الميقات ذلك الميقات أو من غيره، فليس هناك وقت محدد بين العمرتين. أما إذا كان مثلا أدى عن نفسه عمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة من التنعيم فليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك، إنما إذا اعتمر عن ميت، إذا اعتمر عن ميت أو مريض أو مثلا معذور فله ذلك. قال: هل يجوز للمرأة أن تتناول بعض الأدوية لمنع الحيض، وماذا تفعل إذا حان السفر قبل أن تطهر؟ يجوز للمرأة أن تستعمل بعض الحبوب أو الأدوية التي تؤخر الحيض خشية أن تفوتها مثلا الرفقة أو أن ينقضي وقت العمرة أو وقت الحج، فتستعمل هذه الأدوية لتؤخر الحيض حتى تكمل حجها أو عمرتها، يجوز ذلك. أما ماذا تفعل إذا حان السفر قبل أن تطهر، فإذا وقعت هذه الواقعة وهي قليلة فهناك من يفتي أو هناك من يسأل عن ذلك في الحرم في مكة، وإذا وقعت هذه الحالة فلتستفتي عالما ممن قد مثلا ممن قد تصدى للفتوى في الحرم من المدرسين أو من الأئمة، وستجد إن شاء الله الجواب، لأننا لا نستطيع أن نفتي بحكم عام قد يفهم على غير وجهه وقد يستغله بعض الناس لغير ضرورة، فلا نفتي إلا في هذه الحالة إلا بالواقعة التي وقعت في حينها، ويستفتى كذلك المفتي في الحرم مثلا أو أحد العلماء والمدرسين في الحرم إذا وقعت مثل هذه الحالة، وسيجد عنده إن شاء الله الجواب الشافي. وأهل العلم قد تعرضوا لهذا في هذه الحالة، لكن المعمول به والذي حدث لصفية رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لننفر، أمر بالنفير، فقالوا حاضت صفية، قال أحابستنا هي، يعني كان سيحبس نفسه عليها حتى تطهر، ثم بعد أن تطهر تطوف بالبيت. فهذه الحالة لما قالوا إنها طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فسقط عنها طواف الوداع. وظاهر الحديث بأنه لا يسقط عن الحائض كذلك الطهارة، لا يسقط، تسقط الطهارة عن الحائض لطواف الوداع ولا لطواف كذلك الإفاضة، ولكن هناك ضرورات إذا وقعت يستفتى أهل العلم في حينها. وأما مثلا أن أفتي في هذا بجواب عام فأتوقف عن ذلك.